حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. قال: وقال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. اللهم صل وسلم عليه. هذا من تمام بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه بيّن لنا شيئاً لم يبينه الأنبياء قبله، مع أن الأنبياء من قبله أنذروا به، وهو أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فإن قال قائل: كيف ينذر كل نبي قومه وهو لا يأتي إلا في آخر الزمان؟ قلنا: هذا من باب التنويه على شدة فتنته، وأنها فتنة عظيمة أطبقت عليها الأنبياء في الإنذار. وأيضا قد يقول قائل: كيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلامة الحسية أنه أعور وأن الله ليس بأعور، مع أن هناك أدلة عقلية تدل على بطلان دعواه الألوهية؟ قلنا: لأن الفتنة عظيمة قد تروغ فيها الأذهان وتزيغ فيها العقول، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة حسية يشاهدها الإنسان بعينه. هذا وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم المعلوم عقلا أن بشرا من البشر لا يمكن أن يكون إلها، ولكن الفتنة نعوذ بالله منها تزيغ منها القلوب وتروغ الأذهان، فلهذا ذكر عليه الصلاة والسلام علامة حسية. وفي هذا الحديث دليل على أن الله له عينان اثنتان فقط. وقد قال بعض الناس: كيف تثبتون لله عينين وقد قال الله تعالى: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني، فلم يذكر إلا إفرادا وجمعا. والجواب عن هذا أن يقال: أولا، أن السنة وردت بأن الله له عينان فقط، لكنه الحديث فيها مرسل: إذا صلى أحدكم فإنه يصلي بين عيني الرحمن، لكن الحديث ضعيف. ثانيا، أن كل من المفرد والجمع لا ينافي التثنية، لأن المفرد إذا أضيف صار شاملا لكل ما ثبت من نوعه، فإذا كلمة عين أضيفت إلى الله صارت شاملا لكل ما يثبت الله من عين. وأما الجمع فلا ينافي التثنية أيضا، لأنه يقصد به التعظيم، وها هي يد الله عز وجل اثنتان فقط بنص القرآن، ومع ذلك قال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. فالمثنى قد يعبر عنه بالجمع من باب التعظيم، على أن بعض أهل اللغة يقول إن أقل الجمع اثنان، وعلى هذا لا إشكال إطلاقا. ثم نقول: إذا قال قائل إن الله له أكثر من عينين، نقول: لو كان لله أكثر من عينين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه إذا كان لله أكثر من اثنتين فهذا كمال، أليس كذلك؟ لأنها تكون صفة من صفات الله وتكون صفة كمال، وإذا كان صفة كمال والمقام مقام بيان وجب أن يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: إن له عينين ولله ثلاثة أعين، مثلا ثلاثة أعين أو أربعة أو أكثر. فلما لم يقل إلا هذا الفارق علمنا بأن الله ليس له أكثر من عينين. وقد استدل علماء أهل السنة بهذا الحديث على إثبات ما قالوه، ونقل إجماعهم على ذلك الأشعري في كتاب الإبانة، وأظن الباقلاني نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأقره، وهذا لا شك أنه هو الذي لا أشكال فيه. وما علمنا أحدا من السلف الذين يعتمد عليهم في باب الصفات قال إن لله أكثر من ذلك. فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أن الله ليس له إلا اثنتان عينان اثنتان، لأنه لو كان له ثلاث لقال الله ثلاث أعين، وبه يحصل الفرق، ولا يمكن أن يخفي الكمال الثابت لله عز وجل. طيب، بعض العلماء ادعى، أو بعض المعاصرين، ما هو العلماء، يعني قال إن الله أعور، يعني إن الرجل إنه أي الدجال أعور أي معيب، والعور قد يطلق إرادة به العيب. فنقول سبحان الله، الرسول بيّن أنها أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، والعرب لا تعرف أعور إلا في العين، لا سيما إذا قال أعور العين فلا تعرف غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتعود عليهم سارحتهم أوفر ما تكون، ونعم أوفر ما تكون، أظنه قال لحما وأصبغه ضروعا. اصبر، عرفت؟ ويرده القوم فيصبحون ممحلين ليس لهم شيء. فهذا يدل على أنه صحيح. وأما عدم ثقة الناس بآيات الأنبياء فهذا مما يدل على غفلته رحمه الله وعفى الله عنه، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. مهما جاء من المعجزات أو خوارق العادات بعد الرسول فإنه لا يمكن أن أحدا يعتريه الشك في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيخشى أن يكون هذا نبيا. من غضبة يغضبها، وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزما. نعم. ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان. نعم. أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر، وفي أخرى أنه يخرج من أصفهان أخرجها مسلم. وأما صفته فمذكورة في أحاديث الله. وعلى كل حال ورد الحديث أنه يخرج خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصبهان أو أصفهان 70,000. هنا بس ما بعد استكملناها. الرجفات والله الشيخ صفحة ونص بس. الرجفات يقول قوله ترجف ثلاث رجفات في رواية الدوري تترجف وهي أوجه، وقد تقدم في آخر كتاب الحج من طريق الأوزاعي عن إسحاق أتم من هذا، وفيه ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وتقدم شرح هناك الجمع بين قوله ترجف ثلاث رجفات وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحاكم رفعه يجيء الدجال فيصعد أحدا فيتطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلتا سيفه، فيأتي سبخ مسلتا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة، فذلك يوم الخلاص. وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد الذي تقدمت الإشارة إليه أول الباب وتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ويمنع داخلها ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين. وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها. والمراد بالرجفة الإرفاق، وهو إشاعة مجيئه وأنه لا طاقة لأحد به فيشارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق والفسق أو الفسق، فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبثها. أما قول هذا ضعيف في مسألة الرجفان، صحيح أنه رجف حقيقي، لكن المنافق والكافر يخشى على نفسه فيخرج لهذا الذي نزل. وأما أنه يرجف يعني شيوعه في المدينة فضعيف، الأصل حمل اللف على حقيقة. نعم. ها؟ لا فاسق، الحديث ما يدل على الفاسق، المنافق والكافر فقط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.